أما السؤال الأول لأسئلة الأسبوع الثاني، هل يجوز أن يكنى الإنسان بأبي البركات؟ أقول لا إشكال في ذلك، ما دام أنه يجوز أن يسمى الإنسان بركات فلا إشكال أن يكنى بأبي البركات. يذكر السائل قد يتوهم متوهم أن ذلك الشخص الملقب بهذا اللقب هو أصل بركات وأبوها، أقول هذا توهم بعيد، وإذا توهم إنسان هذا التوهم بين له أن هذا خطأ وأن هذا لا يلزم منه هذا اللازم الباطل. ولو أخذنا بهذه الاحتمالات لألغينا كثيرا من الأسماء، مثل الملك، مثل العزيز، كل هذه أسماء جاءت في القرآن سمى الله عز وجل بها بعض عباده.